اليوم سنتناول الموضوع الثالث، وبعد ذلك إن شاء الله رب العالمين نبلغكم بموضوعات بعينها غير كتاب الآداب سنتناول دراستها إن شاء الله رب العالمين. الباب الذي بين أيدينا أو الموضوع الذي بين أيدينا الآن أيضا هو من الموضوعات التي سبق دراستها للجميع، تتعلق بباب الاستئذان وتحريم النظر في بيت الغير. كما قلت، نحن نعتمد في هذا على حسب ما جاء في المنهج على صحيح الإمام مسلم في المقام الأول، لكن يمكن أن نستعين كما قلنا بما ذكره الإمام ابن حجر في الفتح فيما يتعلق ببعض النقاط، أو إذا كان الحديث طبعاً في البخاري ومسلم، أو نحتاج أيضاً إلى في بعض الأحوال إلى أن نستعين أيضاً ببعض كتب الفقه في بعض المسائل الفقهية. كعادتنا دائماً نحاول أن نبين الروايات التي وردت في الموضوع، لأننا الكلام مبني على دراسة موضوعية، فكل ما يتعلق بالموضوع بنحاول أن نشير إليه ونحيل حضراتكم بعد ذلك على التفاصيل وما إلى ذلك. أيضا يمكن ورد في هذا الحديث أيضا مجموعة من الروايات أو روايات متعددة، لكن معظم الروايات بتدور حول نفس الموضوع ونفس الألفاظ تقريبا. وأثناء يعني عرض الموضوع سنشير إلى بعض الروايات والمقارنة بين الروايات بعضها البعض. يعني عندنا في الرواية الأولى التي وردت في هذا الباب هي رواية أبي سعيد الخدري، أيضا في روايات الرواية الثانية والثالثة أيضا مروية عن أبي سعيد، وكذلك الرواية الرابعة، و يعني في روايات برضو لسيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وغير ذلك من الروايات. برضو في رواية سهل ابن سعد الساعدي، هنجد أن بعض الروايات يعني هو كأنهما موضوعين وليس موضوع واحد. أحدهما يتعلق بباب الاستئذان والآخر يتعلق بتحريم النظر إلى بيت الغير، لكن الموضوعين يرتبطان ببعضهما البعض. فمن أجل يعني مشروعية تحريم الدخول بدون استئذان يترتب عليه مخالفة هذا أن ينظر إلى المحرمات أو ينظر إلى بيت الغير كما جاء في العنوان العام. فدعونا نقرأ ولو رواية واحدة وبعد ذلك نعلق على بقية الروايات لضيق الوقت. يعني نعم من صحيح مسلم، وأنا قلت أنا سرت في هذا بناء على ما هو منصوص عليه في المنهج الكتاب الآداب من صحيح مسلم، لكن كما قلت سنتخطى كتاب الآداب. ولو بعض الموضوعات كده يعني في كل أسبوع يعني هتكلم معاكم في باب معين، وقد تكون في أبواب متفرقة، نختار الموضوعات المناسبة لذلك الأمر. نعم، من عند مسلم برضك في مسلم أيضا. خلينا في مسلم بقى عشان إيه ما نعملش يعني نسبب لبس لبعض الإخوان أو ما إلى ذلك. مطالبين بالمنهج اللي هو مقرر. لا، انت مطالب بكل اللي هنشرحه، اللي هنقراه مع بعض هنا انت مطالب به. واحنا كتبنا مذكره بهذا لعميد كل الدراسات العليا ان المنهج لا يصلح الموجود حاليا، كتبنا مذكره بهذا وسلمناها زي منهج عام دراسي كله بثلاث موضوعات، امر غير مقبول. لا التنين يا دكتور يعني. فعلى الأقل ولو ناخد كمان ست موضوعات غير الثلاثة على الأقل. لو إحنا بدأنا الدراسة من أول العام بقى كان هيبقى الدرس في الثلاثة. نعم. لغة إنجليزية. هل في مواد أخرى كثيرة جدا؟ طيب ما إحنا برضه متساهلين معاكم وبنكتفي بصحيح مسلم بس في الغالب يعني. برضه إحنا يعني ما دعونا من هذا الكلام خلينا الآن كده يعني وبعد كده هذه أمور يتم الكلام فيها في نهاية العام الدراسي إن شاء الله. اللي حط المقرر شايف لا اللي حط المقرر اعتبر نفسه متخصص في كل حاجة. أنا ما أظن أن الوضع المقرر يعني له علاقة بقسم الحديث حتى في مواد أخرى مش في الحديث الموضوعي فقط. في مواد أخرى في شكوى من الأساتذة برضو من هذا الكلام من الموضوعات غير مناسبة. تفضل. يمكن الأمر بس في الحديث التحليلي باعتبار أن اللي وضع المنهج كان بيدرس المادة أو له علاقة بتدريس المادة فراعى الوقت وراعى كل شيء، لكن ما فيش قلق من هذا الكلام يعني. رواية أبي سعيد الخدري الرواية الأولى لما بيقول كده هو كنت جالس في مجلس الأنصار يعني أحاول كده أقرأ لحضراتكم كده بس معلش آسف النص كده عشان من أشيخ النص. فأتانا أبو موسى فزعا أو مزعورا قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت. هذه الجزء الأول من الحديث هو بيتعلق بقضية الاستئذان والرجوع وما إلى ذلك. فقال ما منعك؟ طبعا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أرسل إليه بعد ذلك ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. طبعا كلنا عارفين هذه القصة وحتى هي وردت في أبواب علوم الحديث كمان في المقدمات كده أيضا عن هذا الموضوع وكيف أن عمر رضي الله عنه قال لسيدنا أبي سعيد أو لسيدنا أبي موسى آسف الأشعري بهذا الكلام. وطبعا فقال عمر أقم عليه البينة يعني أراد عمر رضي الله عنه من أبي موسى الأشعري أن يقيم بينة على ما قال وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم. قال فاذهب به يعني. وبعد ذلك طبعا ذكر له الحديث. أيضا في رواية تانية لأبي سعيد بنفس المعنى مش نعيد الكلام فيها أيضا. والرواية الثالثة نفس المعنى لكن في الرواية الثالثة قال أبو سعيد فأتانا أي أبو موسى فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث إلى آخره. قال فجعلوا يضحكون. هذا هو الجديد في هذه الرواية. طبعا هو كان الضحك زي ما هنتكلم بعد ذلك من فزع أبي موسى الأشعري من سيدنا عمر رضي الله عنه. كان الضحك أنه كيف يفزع وكيف يكون مزعورا مع أن هذا الأمر معروف بين الصحابة جميعا بين الصغير وبين الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الحديث. دي بعض الروايات اللي مذكورة عن أبي سعيد الخدري. في بعض الروايات عن عبيد بن عمير برضو فيها نفس المعنى. في روايات بيّنت السبب الذي جعل عمر رضي الله عنه لا يعرف ذلك الحديث ونتكلم عنه لما قال الهاني الصفق بالأسواق. في رواية هنا عن أبي موسى الأشعري نفسه قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له. هنلاحظ يعني أيضا وإحنا بنتناول الروايات نجد إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لعله سمع استئذانه، ولكنه أراد أن يوقفه على الباب فترة باعتبار أن سيدنا أبو موسى كان والي من الولاة، وكان بلغه شكوى أنه يترك الناس على بابه وما إلى ذلك. يعني هذا الأشعري ثم انصرف فقال ردوا علي، ردوا علي. فجاء فقال يا أبا ما ردك؟ كنا في شغل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الأمر هيحتمل أن عمر رضي الله عنه كان في شغل وهو الذي جعله لم يرد عليه، والبعض ذكر أن هناك تعمد في ذلك الأمر. يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت، إلى آخر الكلام وإلى آخر الحديث الموجود في هذا الكلام. أيضا في بعض الروايات التي جاءت بالتوجيه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أنه كيف يعامل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. وفي رواية عن طلحة بن يحيى بهذا الإسناد، إسناد الماضي يعني، غير أنه قال فقال يا أبا المنذر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ كأنه عتاب منهم لسيدنا عمر رضي الله عنه أنه لا يكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في بعض الروايات عن سيدنا جابر بنفس المعنى أيضا إلى آخره، كما أشرت بعض الروايات الأخرى عن سهل بن سعد الساعدي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن هذه الروايات الأخيرة اللي بتتحدث عن مسألة تحريم النظر إلى بيت الغير، أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مذرا يحب به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به أو تنظرني لطعنت به في عينك. وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر. أيضا رواية أخرى بنفس المعنى وبنفس الألفاظ، رواية سيدنا أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه. فكما قلت بعض الروايات متعلقة بموضوع الاستئذان وبعضها متعلق بموضوع تحريم النظر وما إلى ذلك. آخر الروايات روايات أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. برضو في رواية أبي هريرة بنفس المعنى، لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لما كان عليك من جناح. يعني انتهت تقريبا الروايات المتعلقة بالموضوع هكذا. نعم آخر حديث، حديث أبي هريرة لم ده مرفوع رفع صريح. لا هو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو، ولا تقصد رواية أنس بن مالك؟ في رواية أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه، أي النبي، فمرفوع أيضا. والثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ورواية أبي هريرة الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فكلها أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، ده بالنسبة للروايات المتعلقة بالموضوع. كما قلنا بعضها متعلق بقضية الاستئذان وبعضها متعلق بقضية تحريم النظر إلى بيت الإيه؟ الغير. لو نظرنا، نحاول نتابع معكم بعض الأمور المتعلقة بالموضوع والمتعلقة بالروايات، والمتعلقة بالأحكام الفقهية وما دار حول هذا الحديث. الحديث كله دكتور في باب واحد اللي هو مسلم ولا متفرق؟ لا، قد يكون في بابين اثنين، بس أنا جمعتهم مع بعض. يعني باب متعلق بالاستئذان وباب متعلق بتحريم النظر إلى بيت الغير، ماشي. لكن كما قلت، لأن الموضوعين في إطار واحد، بمعنى أن حرمة الاستئذان، حرمة الدخول إلا بالاستئذان، لأن سيترتب على عدم الاستئذان النظر إلى بيت الغير والنظر إلى العورات والحرمات وما إلى ذلك من هذا الكلام. لكن حينما ننظر إلى الروايات برمتها نلحظ ها هنا كما هو واضح تماما يعني لكل سامع أن الإسلام يعني يراعي الآداب العامة في هذا الأمر، يراعي للأحاسيس سواء بالنسبة للفرد أو للمجتمع ككل. الإسلام هنا يراعي الوقاية البيوت من الاعتداء على حرماتها، يراعي أيضا الأمانة لساكني البيوت، فلا يجوز الدخول إلا بالاستئذان إلى غير ذلك. ده بالنسبة لقضية الاستئذان. هنجد أيضا أن الروايات كما قلنا تضمنت الروايات الأخيرة اللي هي رواية سيدنا أنس وأبي هريرة وجرير بن عبد الله البجلي، هذه الروايات التي جاءت في قضية عدم النظر إلى بيت الغير وما إلى ذلك. آية الإذن قبل، لما قال في بعض الروايات إنما جعل الإذن من أجل الإيه؟ البصر. ففي ربط بين الاثنين، إنما جعل الإذن. لكن خلي بالكم، هذه الرواية سيحملها البعض بعد ذلك على أنها محمولة على الغالب. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى لا يأتي أحد ويقول أنا مش أستأذن لكن نظري لم تنظر إلى الإيه؟ إلى المحرمات. فالبعض فسر الرواية ها هنا أنها محمولة على الإيه؟ على الغالب. سيأتي هذا الكلام. طبعا بقية الروايات، من اطلع في بيت قوم بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك من جناح، رواية سيدنا أبي هريرة. أيضا بنجد التزام الصحابة بهذه الآداب، يعني عدم المخالفة إطلاقا والالتزام الكامل بالآداب التي بيّنها لهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا استأذن أحدكم ثلاثا. والقصة التي بين أيدينا قصة أبي موسى الأشعري مع سيدنا عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، تدلنا دلالة قاطعة على هذا المعنى. سيدنا أبو موسى الأشعري يستأذن مرة فلم يؤذن له، الثانية الثالثة فيرجع، فلم يسمح لنفسه أن يقول ما دمت أنا قد استأذنت فمسموح لي بالدخول، لا. ولا شك طبعا الآيات كلنا نحفظها، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أما قصة الحديث حضرتكم، يعني لا شك أنكم تعلمون هذا الكلام علما يقينيا، لأنها ذكرت في أبواب علوم الحديث في معرض الكلام هناك عن منهج الخلفاء الراشدين في رواية الحديث لو تتذكروا. ماشي، لما بيعرض نماذج لسيدنا أبي بكر في موضوع ميراث الجدة هناك، وبيعرض نموذج لسيدنا عمر في قضية الاستئذان، وهي نفس وهي الموضوع الذي بين أيدينا الآن، إذا استأذن أحدكم ثلاثا. وأن الأمر كما درسنا جميعا أعلم أن عمر بهذا الأمر لم يكن يشكك في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وكان مبني على المنهج الذي اتخذه الخلفاء آنذاك، منهج التثبت، منهج التثبت من الرواية. لأن الصحابية ربما أن يكون حدث له سهو أو نسيان أو اختلط عليه الأمر، إذن هو ليس تشكيك في عدالة أحد من الصحابة إطلاقا، لم يقصد عمر هذا. وبعض الروايات ذكرت أن عمر قال ولكني أردت أن أتثبت، ولكني أردت أن أتثبت. فدي قصة يعني معروفة وكلنا على علم وعلى يقين بها. إذن ما كانش هدف سيدنا عمر أن يعنف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد عمر كما نعلم جميعا إن ما يتجرأش أحد بعد ذلك على أن يدخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، ما يتجرأ أحد على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل ذي أهداف قصدها عمر رضي الله عنه، لكن طبعا عمر لكونه كان عنده شدة في الحق، فلما قال له أبو قال هذا الكلام لأبي موسى الأشعري كما قرأنا في الروايات، قال رجع مزعورا، أقم عليه البينة وإلا أوجعتك، أي عاقبتك إذا لم تقم البينة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. كيف سيدنا عمر أراد أن يتثبت من سيد أبي موسى الأشعري؟ هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعدل الصحابة وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعلم إيه؟ يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى عدل الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم. طب ما هو الأخت تقول كيف عمر رضي الله عنه أراد أن يتثبت؟ أنا بعيد بس السؤال بتاع الأخت. وهو يعلم أن الله حكم بعدالة الصحابة والرسول حكم بعدالتهم. عمر لم يتحدث عن العدالة، عمر لم يشكك في عدالة أبي موسى الأشعري. هو نفس أنا لسه يعني نفس العبارات اللي قلتها الآن، قلت لم يقصد عمر التشكيك في صحابي، أي لم يقصد التشكيك في عدالتهم، ولكن مسألة النسيان هل لها علاقة بالعدالة؟ لا لها علاقة بالعدالة. يعني فلان عدل يصدق في كل ما يقول، لكن ربما أن ينسى بشرية، فهو فما لهاش علاقة بالتشكيك في العدالة. ولذلك أنا قلت عمر قال ما قصدت كذا وكذا، يعني ما قصدت التشكيك في صدقه أو ما إلى ذلك، ولكن أردت أن أتثبت، فربما أن يكون سهى أو نسي أو أخطأ في حفظه أو ما إلى ذلك من هذا الكلام. فذا خلاص نكمل لحضراتكم. فدي المسألة المتعلقة بقصة أبي موسى الأشعري مع عمر، أو قصة عمر مع أبي موسى الأشعري. خلينا نتابع بعض النقاط من خلال الروايات التي قرأناها تقريبا برمتها جميعا. كان في أول رواية يقول كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار. طبعا فسرها البعض، أين كان هذا المجلس مثلا؟ طبعا البعض قال مجلس جماعة من الأنصار ماشي، لكن ذكر البعض أنهم كانوا آنذاك في بيت أبي بن كعب. يعني يمكن أن يحمل الكلام على أنه مجلس عام للأنصار في أي مكان ما، والبعض قال أنهم كانوا في بيت أبي بن كعب. الذين قالوا بهذا دللوا أو دلت عليها بعض الروايات، حيث قال إني لفي حلقة فيها أبي بن كعب. هل الرواية هذه تدل على أنهم باليقين كانوا في بيت أبي بن كعب؟ أنا أرى أن الرواية لا تدل على ذلك، مع أن البعض قال بهذا، لكن تدل على أنه كان من بين من كانوا في الحلقة هو سيدنا أبي بن كعب بس، يعني لا تدلل. فأيا كان، سواء كانوا في بيت أبي بن كعب أو في غيره، لكن الرواية بتدل على أن كان في مجلس للأنصار، وكان من بين هذا المجلس أبي بن كعب، وكان منهم أبو سعيد الخدري وعدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أقول ربما، لكن قلت هي ليست دليل يقيني، يعني أنا قلت ربما، وقلت إن البعض أخذ بذلك على أساس قال فيها أبي بن كعب، إن هو ذكره زي ما أخونا بيتكلم أيضا كلام طيب، فيها أبي بن كعب، يعني لما ذكر أبي دون غيره؟ لأن حتى الرواية اللي احنا قرأناها عليكم قال له إيه بعد ما قال أقم عليه البينة وإلا أوجعته، فقال أبي بن كعب، أيضا أبي هو الذي تكلم. يعني سيأتي لنا يا ترى الشاهد الذي شهد مع مع أبي موسى هو أبي بن كعب ولا أبو سعيد الخدري؟ سيأتي هذا الكلام أيضا، الشاهد الذي شاهد، لأنه كان مطلب عمر أن يأتي بشاهد يشهد على أنه هو أيضا سامع نفس الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. سيد دكتور ممكن يكون سبب برضه من ابن كعب كان من الحاملين لسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فاستشهد به في الكلام انه كان قاعد يعني هو سمع الكلام مني من سيدنا موسى. ده مجرد احتمال يعني، ما هم يقول ده هياتي لنا. انا قلت لحضراتكم ان الروايه قالت انه ضحك منه الصحابه، ضحك الصحابه من موقف ابي موسى الاشعري، وقلنا ضحكوا ليه؟ لانه ضحكوا انه كيف يخاف هذا الخوف الشديد من عمر مع ان الموضوع موضوع القصه الكل يعرفه، يبقى ابي وغير ابي. ولذلك لما قال معه قال ابي لا يقوم معك الا اصغر القوم، زي ما نقول احنا في المعنى العام كده ولله المثل الاعلى، لا خلي اصغر واحد هو اللي يرد عليك. فقام مين؟ سيدنا ابو سعيد الخدري. قال قم يا أبا سعيد، وقال وشهد أنه سمع نفس الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية ذكر أيضا فسلمت ثلاثا، اتكلم عن السلام. طيب الآية ذكرت لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وإيه سلموا، يبقى أنا عندي في استئذان وعندي السلام، أيهما يقدم؟ أهو طبعا قبل ما خلينا شوية كده في المسألة، فسلمت ثلاثا، فأنا عندي سؤال هنا، هل استأذن أو سلم أو جمع بالاثنين؟ قلنا الآية ذكرت الأمرين تستأنسوا وتسلموا، والعطف بالواو يقتضي المغايرة زي ما حضرتكم حافظين، يبقى الاستئذان غير السلام. ولا يعني هل استأذن وفقط ولا سلم وفقط أو جمع بين الأمرين معا، بين الاستئذان وبين الإيه السلام؟ ها فضل. يوضح الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل بدون أن يستأذن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل. ثم ده صحيح، هذا حديث ثبت عن النبي. صحيح. فهذا يدل على ان السلام يقوم مقام الاستئذان ربما، لكن اذا كان اذا كان البيت مغلقا على من فيه فلا يستقيم الامر انذاك، يبقى لابد من الاستئذان اولا. اذا كان البيت مغلقا على من فيه، لكن لو في مجلس وانا عاوز استاذن الدخول في هذا المجلس، يبقى ممكن اقول السلام عليكم ادخل، او اذا كان الباب مفتوحا. خلينا نتصور هذا لمعاني عامه يعني، بس احنا بنتكلم فيها معاكم. فطبعا البعض قال ان السلام يقوم مقام الاستئذان زي ما اخونا اتكلم، لكن قلت في حاله غلق الباب او ما الى ذلك لابد من الاستئذان اولا وياتي بعده السلام، وربما ان يغني احدهما عن الاخر أو نجمع بين الأمرين، لأن الآية ذكرت الأمرين حتى تستأنسوا وتسلموا على إيه؟ على أهلها. ماشي. والسلام يقع لغة مع الاستئذان، يعني بالصلاة في صحيح البخاري قال أنس كان يسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثة، وكان إذا سلم سلم ثلاثة. العلماء قالوا تسليم ثلاثة هنا هو الاستئذان، السلام بيقع مع الاستئذان احيانا. طب لا بس خلي بالك، ما انا قلت لحضرتك احنا بنتكلم الايه استأنسوا وتسلموا، فمعنى انه يعطف بالواو يبقى السلام غير الاستئذان في الايه. طيب الحديث ويدخل يسلم، ما عايزين نجمع بين الايه والحديث ويفسرها. يفسرها دكتور الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم مبين، هذا معلوم. فهو لما دخل الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذن وبدون سلام، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع، قال ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، فالحديث ظاهر يعني، قال ارجع فقل، فأمره أن يبدأ بالقول أولا السلام عليكم، ثم بعد ذلك قل أأدخل. نعم نعم، مش مختلفين على هذا. نعم، لكن احنا بنتكلم عن الأولى الجمع بين الأمرين. أولى. لأن بعض العلماء، أنا قلت لكم بعض العلماء قال استأذن ولم يسلم، بعض العلماء قال سلم ولم على أساس أن السلام يقوم مقام الإيه؟ الاستئذان. بعضهم قال يجمع بين الأمرين. فهو هنا السؤال اللي أنا ذكرته، هل هنا لما بيقول في الرواية أهو الرواية هي فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فسلمت، احنا بنتكلم هنا عن كلام سيدنا أبو موسى الأشعري حينما قال فسلمت، هل سلم؟ لو خدنا اللفظ على ظاهره والروايات اللي ذكرتوها يبقى دل على أن السلام يغنى عن الاستئذان، ما فيش أي مشكلة. لكن أنا قلت حينما من يكون في داخل البيت لا يسمع السلام، إذا لابد من طرق الباب كنوع من الاستئذان. أنا أقول كلمة بعد. تستأنس وتسلمه. قد يكون يعني وتسلمه بيان للاستئناس، يعني أن هذا يعني بيان الخاص بعد العام. قد يكون الاستئناس هذا عام والخاص وتسلمه. بس لا يستقيم مع العطف بالواو. لغويا لا يستقيم مع العطف بالواو. لكن ربما يعني ما فيش أي مشكلة. طيب في بعض الروايات لو ما استأذنت، عشان بس نمشي بقى، حتى يؤذن لك، لو ما استأذنت حتى يؤذن لك، هي بمعنى لولا، يعني كأن سيدنا عمر بيقول له لولا استأذنت حتى يؤذن لك، فهو ذكر له بعد ذلك أنه استأذن ثلاث مرات فلم يؤذن إيه له، يعني هو لولا تفيد إيه؟ تحديد. ماشي، هي برضو قريبة من المعنى. بعضهم قال زي ما زملكم ذكر التحذير، البعض قال للتوبيخ والندم، لولا التوبيخ، يعني كأنه بيقول له هلا كررت الاستئذان، كأن المعنى هنا يقول له هلا كررت، يعني استأذنت مرة ورجعت، هلا كررت الاستئذان. طبعا عاوز يقول كرر الاستئذان فوق الثلاثة، فوق الثلاث مرات، يعني لما وقف عند المرة الثالثة فرجع. ففي بعض الروايات قال لو ما استأذنت، وهي بمعنى لولا كما قلنا، أي هلا كررت، اللي قلنا تفيد التوبيخ والندم، يعني كأنه بيوبخه لما رجعت، لما لم تكرر ولم تزد في مرات الاستئذان حتى يؤذن لك. خلاص دكتور، في التفسير الميسر ده نخبة من العلماء، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، في تفسير الآية يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرائه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا أهلها في الدخول وتسلموا عليهم، وصيغة ذلك من السنة السلام عليكم، أدخل ذلكم الاستئذان خير لكم لعلكم تتذكرون. مش عايزين نقفل المحاضره كلها عند الجزئيه دي، ما احنا خلاص انتهينا منها. اللفظ يحتمل، انا قلت منهم من قال هكذا ومنهم من قال هكذا ومنهم من قال الجمع بين اللفظ يحتمل. يبقى ايه المشكله بقى؟ مفيش مشكله، يعني ما نضيعش وقت كده من داعي. يعني اشكرك على هذا التوضيح، لكن اقصد اقول لك الصيغه السلام، الصيغه وانا على الباب اسمع من بالداخل السلام عليكم، إذا كان صيغة السلام وأنا في خارج الباب يسمعه من بالداخل فهي كافية، ما فيش إشكال في هذا إطلاقا. خلاص، بارك الله فيك. بارك الله فيك. في بعض الروايات بقى الموجهة لسيدنا عمر رضي الله عنه، لما قالوا له طبعا حينما لم يأذن وما إلى ذلك، وبعدين بيقولوا ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس الموجودون مع عمر، قالوا ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس؟ هنا استفهام نوع إيه؟ طبعا احنا ما بنعلقش لغويا كثير باعتباره حديث موضوعي، لكن بنحاول كده على الماشي كده واحنا ماشيين، يعني كده ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس؟ استفهام من كان يفيد إيه بقى؟ يفيد النفي، لكن هو دخل على نفي، فإذن يفيد الإيه؟ الإثبات على طول، يعني أنك سمعت صوته، أنك سمعت صوته. احنا قلنا بعض الروايات ذكرت العذر الذي ذكره عمر، أنه كان في شغل، في روايات قالت أنه كان منشغل بشيء معين فلم يستطع أن يرد أو أن يأذن له. وفي بعض الروايات، وقلت لكم هذا في بداية الكلام، بيّنت أن عمر ربما تعمد ذلك حتى يعلم أبا موسى إنه لا يترك أحدا يقف على باب، فتركه على الباب كنوع من التأديب ونوع من التعليم. لكن بنلاحظ من خلال الروايات قلنا إن في تغاير بين الروايات في مسألة عودة سيدنا أبي موسى الأشعري. يعني مثلا بعض الروايات تقول إنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم الثاني، ما هي حتى الرواية الأولى التي بين أيدينا اللي احنا قرأناها لم توضح هذا الكلام. فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت، دي دلت عليه خلاص رجع، لكن بنتكلم عن اتيانه مرة ثانية. فبعض الروايات ذكرت حتى بس لنضع الوقت انه لم يرجع الى عمر الا في اليوم الثاني، وبعض الروايات الاخرى تفيد انه ارسل اليه في الحال. فعندنا هنا اشبه بالتضارب او التناقض بين الروايات، بين روايات تقول ان سيدنا ابو موسى الاشعري لم يرجع الى عمر الا في اليوم الثاني للوقعه، وروايات اخرى تقول انه ارسل اليه جاء له في الحال، ارسل اليه في الحال. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ طبعا في كلام طويل واكثر من راي في هذا الموضوع، وحاول الحافظ ابن حجر وغيره ان يجمع بين هذا التناقض الظاهري. بيقول ان عمر كان مشغول، لكن بعد ما انتهى بقى من الشغل اللي هو كان فيه تذكر سيدنا ابو موسى الاشعري وانه كان على الباب، فلما سال عنه قالوا انه هو رجع، استاذن عذر رجع، فارسل اليه يرده فلم يجده. سيدنا عمر بعث رسول يرجع سيدنا ابي موسى الاشعري، الرسول راح ذهب فلم يجد ابو موسى الاشعري في ذلك الوقت، فجاء هو الى عمر في اليوم الثاني. يبقى اذا معنى ذلك على هذا الجمع أن الرواية التي ذكرت أنه أرسل إليه في الحال لا إشكال فيها، أرسل إليه فلم يجده وبعد ذلك جاء له في اليوم الثاني، خلاص. فما ننظر كده ونحقق في المسألة هنلاقي هذا التغير في أكثر من حالة في الروايات، ليس في مسألة فقط رجوع سيدنا أبي موسى في الحال ولا رجوعه في اليوم الثاني. يعني مثلا في الروايه الاولى تدلنا على ان عمر لم يشعر باستئذان ابي موسى، لانه قال له في نفس الروايه ما منعك ان تاتينا، يبقى تدلت الروايه الاولى على ان عمر لم يشعر باستئذان سيدنا ابي موسى. لكن في الروايه الثانيه والثالثه تصرح بانه سمعه، لان قالت ايه قد سمعناك. يبقى عند الرواية الأولى تقول أن عمر لم يشعر بالاستئذان سيدنا أبي موسى الأشعري، لكن في الرواية الثانية والثالثة ما يقول له قد سمعناك، يبقى دل ذلك على أنه قد سمعه ولكنه كان مشغولا، ولكنه كان مشغولا. برضو نلاقي في الروايات أيضا من أمور التغاير، يعني رواية تقول أن الذي شهد له أبو سعيد الخدري، اللي شهد لسيدنا أبي موسى بسماعه هذا الحديث أو برواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو سعيد الخدري. رواية أخرى تقول، وخاصة الرواية الخامسة، أن الذي شهد له أبي ابن كعب. أيضا هذا أمر يحتاج إلى توضيح، فالبعض ذكر أن أبي ابن كعب جاء وشهد بعد أن شهد أبو سعيد الخدري، بس الكلام طبعا غير مقبول. ليه؟ لأن احنا ما قرأنا الروايات معاكم، قلنا إن أبي بن كعب نفسه في بعض الروايات هو الذي قال لعمر لا يقوم معه إلا أصغر القوم، قم يا أبا سعيد. يبقى الاثنين كانوا موجودين، لكن احتمال إن يكون في بادئ الأمر أبو سعيد الخدري شهد بذلك، خلاص، وبعد كده لما جاء أبي بن كعب. لكن أهو العلماء تحدثوا عن أن الجمع ده غير مقبول لعدة أسباب، وأنا ذكرت لحضراتكم سبب من هذه الأسباب، أن بعض الروايات بيّنت أن سيدنا أبي وسيدنا أبو سعيد كانوا موجودين في أن واحد، وأن أبي بن كعب هو الذي قال لعمر لا يشهد معك إلا أصغر القوم وقم يا أبا سعيد. طبعاً أهو في بعض الأمور زي ما قيل أن أبا موسى حينما سئل عن شاهد أجاب بأبي ولم يتعرض لأبي سعد خالص، خلاص. وبرضو في دي موجودة في الرواية الخامسة، في الرواية الثالثة يقول هذا أبو سعيد، يعني إذن في رواية بتقول أن أبي بن كعب ورواية بتقول أنه إيه أبو سعيد الإيه الخدري. برضو في الإمام البخاري في الأدب المفرد روى أن الذي شهد غير بقى الروايات اللي معانا أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود الأنصاري، يعني إذا في شك من الرواة في هذه القصة والروايات أن أبو سعيد الخدري حدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. في الرواية الثانية قال أبو سعيد قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وفي الرواية الرابعة برضو أبو سعيد قال كنا نؤمر بهذا، يعني معظم الروايات دلت على أن الذي شهد هو أبو سعيد الخدري، خلاص. مش عاوزين نتكلم عن هذا الكلام كثيرا، يعني رواية الأدب المفرد يا دكتور نوجهها ازاي؟ نعم، رواية الأدب المفرد نوجهها ازاي؟ رواية البخاري في الأدب المفرد بتاع أبو سعيد الأنصاري لا، ما هي رواية الأدب المفرد في البخاري رويت بناء على شك، هم غير متأكدين في الرواية، شك من الراوي، لأنه ذكر أبو مسعود الأنصاري وكل الروايات اللي معنا لم تتعرض لأبي مسعود الأنصاري، يعني خطأ مثلا أو ربما، لكن ممكن تكون صحيحة فيما قبل الشك، في قبل أو أبو سعيد الخدري أو، لأنه ذكر أبا سعيد الخدري أولا، فتبقى متوافقة مع بقية الروايات الصحيحة التي بين إيه التي بين أيدينا. خلاص. وكثير من العلماء يعني في مسألة التغير اللي احنا أشرنا إليها هذه قالوا إن سبب التغير زي ما أخونا كان بيسأل برضو عن رواية الأدب المفرد، واحد يقول إن اللي شاهد أبي بن كعب والآخر يقول شاهد أبو سعيد الخدري وما إلى ذلك، قالوا كان سببها اختلاط القصة على الرواة. عاوزين نرجح رواية من الروايات، قالوا ترجح رواية الأوثق كما هو معلوم لدينا جميعا، يبقى نرجح في مسألة الشهادة على رواية الأوثق، خلاص. بعد ذلك نقف مع قول عمر رضي الله عنه أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. بعد أن انتهينا من جزئية فسلمت ومن جزئية التغاير بين الروايات، نقف مع قول عمر أقم عليه البينة وإلا إيه أوجعتك. أظن كلنا نعرف هذا المعنى، يعني المراد بإقامة البينة هنا الإتيان بشاهد يشهد معه، وكلام سيدنا أبي لا يقوم معه إلا أصغر القوم، هنا المراد بالأصغر الأحدث سناً، هذا كلام معروف، لا يشهد على هذا إلا أصغرنا. لما نأتي لهذه العبارة لعبارة سيدنا أبي بن كعب ونقول لما قال أبي هذه العبارة، ما كان من الممكن أن يقول له يشهد على ذلك أي أحد من الحاضرين، لكن إيه الحكمة وإيه العبرة من قوله لا يشهد معك إلا أصغر القوم، لا يشهد معك إلا، علامة يعني علامة تدل هذه المقالة لسيدنا أبي بن كعب. تفضل. لشهرة هذا الأمر في أواسط، يعني الصحابة كانوا يعلمون أن هذا الأمر، لا ما هو شهرة، الله يفتح عليك، ده كلام جميل، شهرة الأمر يبقى ممكن أي واحد يشهد، لكن ما يقول له لا يقوم معك إلا أصغر القوم، تأكده من هذا دلالة على إنكاره لموقف عمر، إنكار سيدنا أبي لموقف سيدنا عمر. يعني تقولون أنا قلت لك إحنا مجموعة مع بعض، في جاء شخص وأنكر علينا شيء معين، حديث معين، قل له أي واحد من الموجودين يرد عليه، خلاص. يبقى هنا نقول باعتبار أن هذا الأمر معلوم للجميع، الله كما قلت. لكن ما يحدد له كمان ده، احنا مش نخلي حد، عفوا يعني تعبير ولله المثل الأعلى، مش نخلي صحابي أي صحابي يرد، لا ده احنا هنختار أصغر واحد سنا هو الذي يرد عليك. يعني كأنه يقول لعمر ما كان ينبغي أن تقول لأبي موسى هذا القول، ده قصد سيدنا أبي، سواء كان القصد صحيح أو خطأ فهو اجتهاد، لكن هو هكذا قصد سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. ماشي، انه قال لا تكن عذابا على اصحابك. اي نعم، الله يفتح عليك فريضة. خلاص اهو بيقول انكارا لموقف عمر من معاملته لصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الطريقه، ودي كان منهج عمر، دي كانت طريقته بشكل عام في مساله الحق. ما فيش هواده، لا يوجد عنده هواده، لانه يقول له اقم عليه البينه والا اوجعتك. يعني الأسلوب فيه شدة وربما فيه غلظة يعني، لكن هو يقصد الحق. خلاص، فأرد سيدنا أبي أن يقول له إن هذا الحديث مش معروف لكبارنا، مش كبارنا بس، لا ده ولصغارنا كمان، بدليل أنه اختار أصغر صحابي موجود سنا هو الذي يشهد معه بذلك. أقول حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص. في بعض الروايات أيضا انتهينا من هذا الكلام، لما قال سيدنا عمر ألهاني عنه الصفق بالأسواق، يعني ألهاه عن أنه يحفظ هذا الحديث وأنه يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. بيتكلم بقى عن السبب الذي جعله لم يعرف، كيف أن الجميع عارف وسيدنا عمر مش عارف، لا يعرف ذلك، فأراد أن يذكر العلة والعذر والحجة في ذلك. قال ألهاني عنه الصفق في الإيه؟ في الأسواق. بالأسواق، طبعا في الصفق بمعنى التجارة وكلام من هذا القبيل، لأنه طبعا كلمة الصفق معنى ضرب اليد على اليد، لكن ما نقول صفقة يعني معاملة في بيع إيه؟ أو شراء أو ما إلى ذلك. نعم، السكون ولا بالتحريك؟ الصفق ولا الصفق ولا الصفق؟ بالسكون ولا بالتحريك؟ لا، هي وردت بالسكون ايضا، الصفق بالاسواق. خلاص. موقف عمر بقى ايه من الكلام ده؟ يعني ما الذي دعا عمر انه يتخذ هذا الموقف مع سيدنا ابو موسى؟ الكلام اللي كنتوا بتتكلموا عنه، وانا قلت لحضراتكم عمر كان هدفه كما قلت من البدايه هو التثبت، لأن كلنا نحفظ زي ما قلت لحضراتكم في بداية الكلام إن ده كان منهج الخلفاء الراشدين مبني على أمرين: التثبت والتقليل من الرواية ما أمكن. هكذا تعلمنا من مشايخنا هذا الكلام. منهج الخلفاء الراشدين كان يبنى على عنصرين أساسيين: التثبت من الرواية والتقليل منها ما أمكن. يبقى هذا تخوف من أن يختلق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. إذن هذا هو موقف عمر، خشي أن أحدهم يختلق الحديث عند الرغبة أو الرهبة طلبا للمخرج. إيه معنى الكلام؟ يعني كأن عمر وجد أن سيدنا أبا موسى، أو ظن، آسف، ظن أن أبا موسى لما رجع سيدنا عمر أرسل له قال له لما رجعت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتجرأ أحد. يبقى في أي موقف معين خايف من شيء ممكن أختلق حديث يخرجني من هذا المأزق، فأراد أن يضع درسا للجميع ألا يتجرأ ولا يتقول أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عن موقف المتعلق بضحك الصحابة حينما رجع أبو موسى فزعا مزعورا. طبعا هنا التعجب من فزعه وزعره وخوفه من العقوبة، يعني كأنهم يقولون له لما هذا الموقف وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك وأن هذا الأمر مشهور بيننا، يعني معنى ذلك أن حجتك قوية فلا داعي لهذا الخوف ولهذا الزعر، لأن حجتك قوية فجميع الحاضرين يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. بعد إذن حضرتك إحنا عندنا محاضرة الساعة 2 إنجليزي. ما إحنا لسه ما جيش الساعة 2؟ طيب هكمل بس ونكمل اللقاء القادم خلاص ما فيش مشكلة. ماذا أفعل يعني؟ ورد في بعض الروايات النهي عن قول أنا حينما يستأذن الشخص من بالباب فيقول أنا، ما وجه هذه الكراهية؟ أنا هختم بالجزئية دي عشان زي ما قال عندكم محاضرة. ما وجه كراهية قول أنا؟ لا تدي معنى، لا تظهر معنى، لا تدي معنى. صح، هي إجابة الأخت صحيحة، تقول لفظ أنا ليس متعارف على كل إنسان، يعني ليس فيها بيان لمن هو الشخص، ليس فيه بيان إلا إذا كان بعض العلماء قال يمكن ذلك إذا كان معروف بصوته لأصحاب المكان يعني، يبقى لكن طبعا والروايات بيّنت هذا الكلام. مظنة تزكية النفس، مظنة تزكية النفس. وأيضا وهذا يمكن أرجحه أكثر من الترجيح الأول فعلا، قول أنا يبقى فيه تزكية للنفس وما إلى ذلك. على كل حال هأقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء. الله خير، الله أعلى وأعلم.